الحلال ما لم تصح الأحاديث، والأحاديث كلها فيها مقال، الوارد في جلالة كلها فيها مقال. فإن صحت الحديث الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله ورسوله، وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة، وأنه لا حكم لما حصل. وانظر إلى الآدمي، الآدمي ظاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، طبعا الدم نجسا، ومع ذلك لما تحول صار ظاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في تجهيز ولا في انتقال من القهوة إلى الطهارة؟ في شيء مثلاً يقول أحوال أنه ينجز أو لا ينجز للدواء، يقول المسؤول يشترض منه. نعم، العرف. إذا جنة، يعني حيوان يشبهه. إحنا مثلنا بالدجاج يا عادل. يعني أي حيوان يكون حلقها أرنب، دجاج، بعير، شاة، أبيه هبة الله نوع من الطيور، لا أي شيء يكون أثر عليه النجاسة فهو جلاد. يمكن أحسبه صاحب الجلاد. طيب يا شيخ، من كل الحديث يشجع عليه اللي هم ينوبون يعني ما يتردد عليه. طيب إيش نرد على الأحاديث؟ أسأل الله أن يسر لنا طالبا حريصا على العلم، على الحديث خاصة عند الدراية، حتى يخرجنا لو تخريج بسيط هذه الأحاديث، لأن مشكلتنا هي أن الفقهاء رحمه الله ما يهتمون اهتماما كبيرا بالأحاديث كما ترى. وأنا ودنا واحد يكون يعني لا فوزي مشهور الآن بالدروس، قال سالم احنا مشهور. نعم نعم الربع الخالي الله مانا. عندك استعداد يا خالد؟ عندك استعداد؟ أجل ابدأ من الأول، ابدأ من الأول، هي من أول الساعة. ما أريد تخرج الحديث اللي مرت الليلة، من الأول، من أول الساعة. لا لا لا لا، أنا أريد كل الساعة. ها؟ ممكن وضعه؟ خلي متفق عليه متفق عليه، ما احتاج اللي في البخاري او مسلم او الصحيح يعني ما احتاج، لكن من اللي في ابي داود ليش كذا شيء؟ والله ما مشكله حاليا، لانه اذا كنت في يوم كيف؟ كيف؟ الرواية الثانية، شوف التعليق، الجلالة هو نجاسة وعارف النجاسة، في رواية الإهتمام النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى الحديث، إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكال عظيم في متن، وهو النهي عن ركوب الجلالة، لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبه، وهذا مما يوجب أن الإنسان يضاعف هذا الحديث، لأن في متنه نكارة، يدي نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، لأن الرسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليقها النجاسة، وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث،

بعدها عندكم فإذا زال فإذا زالك زال حكمه. أظن لا بأس نصحح. إذا زالك إذا فعلنا زال خمسة عشر مش فيه اثنين من أسفل إيه سقط قال أحمد في بعرف سقط في مع أن ما هو متعين لكن أحسن ها؟ وحكم هذا في يوم الجدي وشعر وريشي حكم سؤلي لأنه من أجزاء فأشبه فما هو فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك في حكم سؤلي سبحان الله قبل أن أتفضل طيب العبارة نقرأ تقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤله. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. سهل لنا نسخة زين اللي عندي اللي بها ها لأن هذه أحيانا تسقط صفحات نسخة فيه نسخة هذه الطبعة الأولى ما أظن طيب لو غوش نجي الآلة يكون عن جدال موجلات طيب ولو مثل مع سنة أنا ما أعطي الجواب لكن تكلم ما جاء ما خالد صلاة هي بحقي براس له لكن كذا ما جاء أبكى عشان ما جاء طيب شوف اللي بالعاشر مصحح هي جوه اللي بالعاشر اللي بالعاشر فإذا زالت زال حكمها اللي موجود نصف هذه موجودة؟ إيه ما تسا؟ لا شو منها لكن موجود تقول منها تقول موجود طيب والثاني حكم سوره سقط سقط الموجود وحكم سري موجود إذا أصبح والعجيب إن هو بالطبع اللي معكم يقول إن هذه مزين صححه يعني هو يثني عليها أكثر من ذلك القراءة من القراءة كانت يعني لا أنا ودي مع حسن صحح سامي يعني بس لأن بعض ربما تقرأ صحيحة ومستهين ولا نحصل ها؟ أي إذا خرب رقمي نبدأ خصوصاً ثاني ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي ينجو لأن أثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجو صحيح القول الأول صحيح أنه سواء شرب عن قرب أو عن بعد فإن ثؤرها طاهر لعموم الحديث. نعم. حصن والحيوان طاهر على أربعة أضرب أحدها ما تباح ميته كالسمك كالسمك ونحوه والجراد وشبهه بالنسبه للجلاله الاحاديث الوارده فيها متكاثره ومجموعها اقل ما يجعلها حسنه. وعلى هذا فيكون الاحتمال الذي ذكرنا بالامس وهو النهي عن ركوبها اما من باب الرجع من باب التعذير أو أنه يخشى أن تعرق فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نفسه ويتلوث به الراكب. أما بالنسبة للحكم عند أهل العلم فإن العلماء اختلفوا في طهارتها كما ذكره المؤلف وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حل أكلها. فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام وكذلك لبنها وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة حسب ما يرون. فالشافعية رحمه الله يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها بمعنى أن اللحم تغير وأنتن في النجاسة أو اللبن فحينئذ يكون نجسا حراما. نعم. نعم. إيش؟ حكم سوري. حكم سوري. لا الهمزة على واو ما لا دخل باللي بعدها. الهمزة إما أن تكون هي مضمومة أو ما قبلها مضمومة. هذه الحركة تتغير فيما بعد الهمزة ما قبل الهمزة لا يتغير. نعم نعم لأنه متنجس الجلالة لأنه متنجس نجاسة طاهرة. إيه نعم هم يقولون